وحمده وكبره مئة، فتلك مئة في اللسان وألف في الميزان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في يومه 2500 سيئة؟ وهذا محل الشاهد. فأيكم يعمل في يومه 2500 سيئة؟ طيب لو عددنا ما جاء به من الذكر كم؟ عدنا 150 بالصلوات والمئة صار كم؟ صار 250. هذا الظاهر في اللسان قابله بماذا؟ ب2500 سيئة، يدل على أن الذي يمحو هذا هو الذي ضعف من هذا. واضح؟ إذا ما ضعف فسوى مصنع. احنا الآن تسبيح قلنا 10 10 10، في 5 روايات كم يصير؟ 150. عندنا 100 عند النظر كم صار؟ 250، لكنها عند الله عز وجل في الميزان 2500 في 10. فالحسنات بعشر أمثالها. هذه 2500 حسنة تمحو 1500 سيئة. لا لا لا لا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال فأيكم يعمل 2500 سيئة؟ رأيت سؤال هذا يكون مخرج استغراب ومخرج استبعاد، لا يوجد من يعمل ذلك. لكن نحن لماذا شفنا هذا الحديث؟ قلنا لأن الحسنة الواحدة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تتلفها. هل الحسنة واحدة تمحو سيئة واحدة ولا تمحو 10 سيئات؟ تمحو 10 سيئات. فكلما ضعفت الحسنة محت ما يقابلها من السيئات، وهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. تبتدئ بالحديث فيها لفظة طيبة، هذا الحديث عند الترمذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحسن ما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وذكر هذه الأشياء. الصحابة استغربوا قالوا: كيف لا يحصيها يا رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ألا وإنهما يسير ومن يعمل بهما قليل، شيء يسير لكن الذي يحرص عليهما قلة من الناس، كيف لا يحصيهما يا رسول الله؟ فقال: يأتي الشيطان أحدكم وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينتقل ولعله لا يذكر، ويأتيه وقد أخذ مرجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. إذا من يتركهما إنما تركهما لأجل عمل الشيطان. فالصلاة تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يداوم على مثل هذا الذكر، وأن يعتق لنا الحسنات إنه ولي ذلك القادر عليه. من المسائل أيضا إخواني التي نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أن هذا الأمر إنما يتحقق للعبد الذي يحاسب نفسه. ومن هنا استنبط العلماء من هذا الضبط النبوي وجوب محاسبة النفس، أن المؤمن يجب أن يحاسب نفسه، لأن الذي يتبع السيئة الحسنة وبعد ما يعمل السيئة يعمل حسنة، إنما من شعر بما بوقوع الحسنة السيئة منه، ومن كان قرنا بما داخل الشيطان في نفسه، ومن كان على دراية بحاله أنه وقع في معصية الله تبارك وتعالى. أما الغافل فلعله تجتمع عنده سيئات وهو لا يدري. ولذا كانت محاسبة النفس من أعظم الأعمال التي يجب على المسلم أن يلازمها. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لما قدمت لها، في إرشاد من الله تبارك وتعالى وأمر من الله سبحانه وتعالى أن ينظر الإنسان لما حضر يوم رب وهو يوم القيامة. جعله الله سبحانه وتعالى أو سماه يوم رب لأنه قريب من الناس، قريب من الناس، قريب الوقوع من الناس. فينبغي للإنسان أن يتأمل في أعماله وأن ينظر في أحواله ماذا قدم ليلقى الله سبحانه وتعالى، أين الحسنات من السيئات حتى يراجع نفسه. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالعاقل من تمام العقل يحاسب نفسه. وكما قال بعض العلماء: معنى المحاسبة أن تنظر في رأس المال، وتنظر في الربح، وتنظر في الخسارة. فالذي يحاسب في المال، التاجر لم يجعل لنفسه لم يجعل لتجارته عاملا، ألا يحاسبه في رأس كل أسبوع أو شهر أو سنة على ما أدخل من مال، وهل حافظ على رأس المال، وما هي الخسارة التي وردت عليه؟ بلا شك كذلك ينبغي أن تكون محاسبة العبد لنفسه أشد من محاسبة الإنسان على ماله. فقالوا رأس المال والفرائض والذبح والنوافل والفرائض والخسارة إنما تأتي من المعاصي. فينبغي الإنسان أن ينظر في رأس ماله، هل أنا محافظ على رأس مالي أم أنا آكل من رأس مالي؟ فرأس المال فرائض. فينبغي الإنسان أن ينظر في رأس ماله. لماذا هو رأس المال؟ لأن الله عز وجل لن يقبل من عبد نافلة ما لم يقم فريضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الأصل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يسعى في النوافل والقربات من الطاعات مما ليس واجبا وهو مفرط في واجب، هذا في الحقيقة يسعى لهذا بنفسه عياذا بالله سبحانه وتعالى. كذلك ينظر في الربح، ماذا استفاد من الربح؟ والربح هنا النوافل. كذلك يدخل فيما دخل عليه من الخسران من جهة المعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحديث أبي يعلى سدد بن أوس، حديث عند الترمذي وهو صحيح، قال: الكيس من دان نفسه وعمل بما فعل، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. الكيس هو العاقل، هو الفقير الذي عنده كمال في عقله، هو من دان نفسه اي حاسبها، يحاسب نفسه كما قلت اكثر من الرجل الشحيح على ماله. وللاسف بعض الناس حريص على ماله لكن ليس حريصا على نفسه، حاله كما قال القاضي القديم وهو ينصح ابنه، قال: اي بني ان من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المبصر، فقر بكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعر. كل شيء يصيب ماله دينار واحد ينقص من ماله هو على درايه منه، لكن يؤخذ من دينه وهو لا يشعر. وهذه مصيبة عظيمة إخواني، ينبغي الإنسان أن يكون قرنا في هذا الجانب، يكون على دراية بحاله مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحال هو الذي ينفعه في الدنيا ليكون سعيدا، وهو الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ليكون ناجحا. كذلك إخواني من المسائل مسألة عظيمة، وهي أن هذه المحاسبة هي في الحقيقة ثمرة، نتيجة لما؟ وثمرة لما؟ ثمرة للمراقبة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إخواني قد مر معكم في رياض الصالحين في باب الأبواب، أظن أخذتموها من الشيخ أحمد حبيب حفظه الله. في أي باب؟ في باب المراقبة. نعم، لأن الذي يحرك العبد إلى تقوى الله هو مراقبة الله عز وجل، والذي يحرك العبد للعمل بالحسنات ويتبعها إذا وقع من السيئات هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد الأمر بالتقوى في بعض المواضع من كتاب الله جاءت بعدها ذكر مراقبة، ذكر اطلاع الله عز وجل على عبده، منها قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في تذكير باطلاع الله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم علم يقين لأن الله عز وجل مطلع عليه، عليم بأحواله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيلازم تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا عرف العلماء التقوى فقالوا هي علم العبد ويقينه باطلاع الله عز وجل على ظاهره وباطنه. أن تكون عالما مستحضرا دائما استحضار لهذا العلم، وهو أن الله عز وجل مطلع عليه. إذا كان العبد دائما استحضار لذلك سيكون ملازما للتقوى بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا قال بعض العلماء في تعريف التقوى أيضا، قال: هو علم القلب بقرب الرب. علم القلب بقرب الرب، أن يكون قلبك حاضرا عند هذا المعنى، يكون شاهدا لهذا المعنى، عالما بهذا المعنى بأن الله عز وجل قريب. لأن الله تبارك وتعالى مطلع. ولهذا إخواني المراقبة عبادة حقيقة، هي عبادة يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى. المراقبة هي تعبد لله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تدل على أن الله عز وجل رقيب. هي مقتضى التعبد لله عز وجل باسمه سبحانه وتعالى الرقيب، ومقتضى التعبد لله عز وجل باسمه سبحانه وتعالى السميع والعليم والبصير والحكيم سبحانه وتعالى. هذه أسماء من أسماء الله عز وجل. ونحن ذكرنا فيما مضى أن أسماء الله تبارك وتعالى لم يذكرها الله عز وجل ليعرف بنفسه فقط سبحانه وتعالى. نعم، هذا مقصد من مقاصد ذكرها، حتى نعرف ربنا سبحانه وتعالى، لكن أيضا حتى نعمل بمقتضاها، نعمل بمقتضاها، لأنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ولله عز وجل فيه عبودية يجب أن نتعبد لله تبارك وتعالى بها. فمن تعبداتنا لله عز وجل باسمه السميع أن نعتقد بأن الله عز وجل يسمع أصواتنا سبحانه وتعالى. ومن تعبداتنا لله تبارك وتعالى باسمه الرقيب أن نعتقد بأن الله، وأن نستحضر بأن الله عز وجل مراقب لأحوالنا سبحانه وتعالى. ومن تعبداتنا لله سبحانه وتعالى باسمه الخبير واللطيف نتعبد لله ونوقن بأن الله مطلع على دقائق أحوالنا، وكذلك العليم، فالله عز وجل عليم بأحوالنا. هذا ينبغي أن يكون منا، أن يكون منا على بال. بعض الأعراب من سكان البادية يذكرون أنه راود امرأة أعرابية، راودها على نفسها بفحش عياذا بالله، فقال لا يرانا أحد إلا كواكب. فقالت هذه الأعرابية أين متوكلها؟ أين متوكلها؟ انظر إلى جمرة من هذه المرأة التي تعيش في البادية. نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبا، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب أبدا. فالله عز وجل عليم بكل شيء، فمن لازم هذا لا شك أنه سيلازم أعظم مقامات الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكما الحديث الحديث الثاني من هذا الكتاب وحديث عمر لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن تعبد الله على مقام المشاهدة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن قصرت عن ذلك فاعبد الله وأنت موقن بأنه مطلع على الأحوال. وقد مر معكم إخواني حديث ثلاثة من بني إسرائيل في باب المراقبة، الأقرع والأقرص والأعمى. الأقرع لما جاءهم ملك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فجاء الأقرع وقال ما أمري شيء أحب إلي، قال شعر حسن وأن يذهب عني الذي قدر من الناس، قال ما أحب المال إلي، قال إن الفروج ما خلت العشرة، ثم الأورص جد حسن وأن يذهب الذي قدرني عليه الناس، ما أحب المال إلي، قال بقرة فأعطي بقرة وقال الحامل، وجاء إلى الأعمى فقال ما أحب شيء إلي، قال أن يذهب عني العمى، ما أحب المال إلي، قال الغنم، فأعطي كل من الثلاثة ما قال. ثم ابتلاهم الله عز وجل بأن رجع ذلك الملك على صورهم التي كانوا عليها، فذهب إلى كل واحد منهم. لكن انظر أنت إلى موقف الأقرع والأبرص وموقف من؟ وموقف الأعمى. أما الأقرع والأبرص فكلاهما قال الكلام ذاته لما طلب منهما طلب من زاد يتحمل به ويكره به أهله، ثم ذكره بنعمة الله عز وجل عليه، قال قد عرفت ألم تكن أقرع، وقال لي أبرص ألم تكن أبرص، قال له ماذا قال له؟ قال إنما ورثته كاتبا عن كاتب. فدعا عليه الملك مالك إن كنت كاتبا ردك الله إلى ما كنت عليه. لكن الأعمى ماذا قال له؟ قال والله لا أجهدك على شيء أخذته لي، أخذته لله لربك. فجعله يحكم فقال أمسك عليه قد رضي الله عنك وصحب على صحيح. أنا اختصرت الحديث، لكن الشاهد من هذا الحديث، الشاهد هو المراقبة، الشاهد هو المراقبة، أن هذا الأمر الإكرام بفضل الله سبحانه وتعالى، لا حمد الله عز وجل ولا شكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة، ولا تصدق بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وأن الأعمى لما كان مراقبا لله تبارك وتعالى تذكر نعمة الله عز وجل عليه، وأن الذي أعطاه إنما هو الله تبارك وتعالى، فليس له أن ينسي ما أعطاه الله تبارك وتعالى. كذلك العمى ينبغي أن يكون دائما استحضار، دائما استحضار بمراقبة الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل قائم عليه. إذا كان حاله كذلك سيكون بإذن الله عز وجل ملازما لتقوى الله تبارك وتعالى. ومن جميل ما قرأ في المراقبة قول بعض العلماء القدماء، قال علامة المراقبة علامتها في حياتك، هذا الشيء العملي الذي تقيس به نفسك هل أنت مراقب لله سبحانه وتعالى. علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. علامات إيثار ما أنزل الله أن تؤثر على نفسك وعلى أهلك ومن حولك ما أنزل الله على رغبات نفسك. إذا كنت بين أمرين، شيء يحبه الله عز وجل جاء في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك في نفسك نزعة إلى ما يخالف ذلك، فإن آثرت ما يحب الله وما أنزل الله فأنت مراقب لله تبارك وتعالى. فإن رأيت في نفسك تقديم هوى أو ما تشتهي نفسك على حساب ما أنزل الله، فاعلم أن ثمة خللا في مراقبتك لله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يزيد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم. وينبغي للمسلم ان يكون هذا منهجه، ان يكون هذا منهج ابتداء في حياته، ان يقدم ما يحب الله سبحانه وتعالى على ما تحبه نفسه. وهذا من علامات محبة الله، بل هو من أسباب جلب محبة الله عز وجل إيثار محاب الله تبارك وتعالى. والعلامة الثانية تعظيم ما عظم الله، فالله عز وجل عظم أشياء كثيرة. الله تبارك وتعالى عظم القرآن، وعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم توحيده سبحانه وتعالى، وعظم الفرائض، عظم الصلاة، وعظم الزكاة، وعظم الحج، وعظم الصيام، وعظم الشعائر، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعظم حرماته سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذه الأمور التي عظمها الله سبحانه وتعالى يجب على المسلم أن يعظمها، ومن مقتضى تعظيمها أن يسعى لامتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى فيها. فليس المقصود بتعظيم هنا هو أن تعتقد بأن هذه الأشياء عظيمة، إذ كل الناس بحق الله من المؤمنين طبعا يعتقد بأن كتاب الله عظيم، لكن من السعيد بتعظيم كتاب الله حقيقة؟ هو الآخذ بكتاب الله، وإلا لم يقول بأن كتاب الله عظيم، ولا يمتثل ذلك التعظيم بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا ليس معظما للقرآن، بل هو يكذب على نفسه بقوله إني أعظم القرآن. كذلك خذ لذلك أمثلة في أشياء كثيرة جاءت بدين الله تبارك وتعالى. وأن تصدر ما صدر من علامة المراقبة أن الله عز وجل إن احتقر شيئا فعليك أن تصدره وأن تحتقره. ومن مقتضيات التصغير والاحتقار أن تبتعد عن ذلك الأمر. فالله تبارك وتعالى حقر الدنيا وسخرها، لو كانت الدنيا تساوي عند أو تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها كافرا جماعة الماء، شيء صغير هين حقير عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يتكابد عليه، ولا ينبغي للمسلم ان تكون مبلغ علمه ولا اكبر همه ولا منتهى ارادته، بل ينبغي ان يكون همه اعظم بما عند الله سبحانه وتعالى، ان يتخذها سببا وسيله ليقبل بينال مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يستقيم ابدا. ونحن نعتقد حقاره الدنيا وسماوتها وانها لا منزله لها عند الله عز وجل، ثم نسعى للتكالب عليها او نسعى للاقتدار عليها او نسعى لتحصيلها بكل سبيل، لا نبالي في ذلك بين محرم ومشروع. كذلك مما حمله الله عز وجل حقر شأن الشيطان، اللعين. فلا ينبغي أن نسلم له عقولنا، ولا ينبغي أن نسلم له قلوبنا، ولا ينبغي أن نسلم إليه أبداننا وجوارحنا بأن نتبعه في معصية الله تبارك وتعالى. وحقر ربنا سبحانه وتعالى المعاصي، فلا ينبغي أن نقع في هذا المستقع الوقيت بأن نلبس أعمالنا وأجسادنا وقلوبنا بمعصية الله تبارك وتعالى. هذه بعض علامات المراقبة، فمن وجدها في نفسه بحمد من الله عز وجل ونعمة من الله تبارك وتعالى فهو من الخير، نقول دم على هذا وداوم على ذلك واثبت على هذا، فأنت إلى خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن من وجد عنده نقصا في مثل هذه العلامات التي هي في الحقيقة بمثابة المقياس الظاهر، لأن المراقبة شيء قلبي، نحن قلنا هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، شيء قلبي ليس له علامة ظاهرة، لكن جوارح تدل على ذلك. فالحريص على طاعة الله، الدائم على ذكر الله، الحريص على مرضاة الله، المعبد لله تبارك وتعالى، في داخله شيء يبعثه على طاعة الله ومراقبته لله عز وجل. لكن الذي يسلك على نفسه المعاصي ويقع في الآثام والذنوب، هل هو مراقب لله؟ هذا لو ادعى ويحلف بالأيمان المغمضة على أنه مراقب الله وأنه يستحضر مثل هذه المعاني، لكان كاذبا. لماذا؟ لأن العمل أكبر شاهد عليه. لهذا يا إخواني، حتى نعلم قضية أن القلوب نعم يتفاوت فيها الناس، لكن الذي يظهر هذا التفاوت هو أعمال الجوارح، هي أعمال الجوارح التي نراها مما يصدر من أعمال الناس من طاعة ومعصية. إذا هذه بعض الفوائد المتممة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا أوصي نفسي وإخوانكم وإياكم أن نلازم مراقبة الله تبارك وتعالى، وأن نستحضر هذا المعنى العظيم، وهو أن الله عز وجل مطلع عليه في السر والعلانية. وعاد الجبر رضي الله تعالى عنه يذكرون عن أخباره من امتثاله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب أرسله عاملا إلى منطقة من الأمراض أو إلى بلدة من البلدات، فرجع معاذ ولم يرجع لشيء من حطام الدنيا من الماء، فعاتبته امرأته على ذلك، فقال: إنه كان معي ظاهر، أحد يضغط علي. فظنت امرأته من؟ ظنته عمر، ظنت أن عمر أرسل ما عليه معه رجلا يراقبه في أعماله، ومعاذ لا يريد ذلك. معاذ يريد أن الله عز وجل كان مطلعا عليه فيما يعمل، وفيما خوله عمر من العمل، وفي الأمانة التي كتبه بها عمر. حياة الصحابة، لم يكن مجرد علم ينقل، يسمعون الحديث فيقولونه، أو يستكثرون فيه في المجالس، أو يسمعون الناس إليه، لا، يسمع الحديث فيعتقد ويعلم بأنه هو المخاطب الأول بذلك، فيذهب ينطلق ليعمل بذلك الحديث وليمتثل ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان يستكثر بالعلم، وإنما كانوا يأخذون العلم للعمل، كما قال علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإما أن تعمل به صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أن أخذته بحقه وعلى وجهه الذي يرضي الله عز وجل، أو حجة عليك إن لم تأخذه بحقه ولم تعمل به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا القدر، وفيما ذكرناه في الكفاية إن شاء الله، وأحسب أن مثل هذه المعاني يكفينا في هذا المجلس هذا المسلم يتدبر فيها، يتدبر في مسألة المراقبة، يتدبر في مسألة المحاسبة، أين أنا من هذين المنزلتين العظيمتين اللتين هما سبب النجاة عند الله سبحانه وتعالى. المراقبة تدفع إلى العمل بطاعة الله، والمراقبة تدفع إلى محاسبة النفس، ولا شك أن من عمل بطاعة حاسب نفسه سيلقى أجره عند الله سبحانه وتعالى. الكيس من دان نفسه وعمل قيمة بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا من الأجر وأن يوفقنا للتحقق بمنزلة المراقبة ومنزلة المحاسبة والعمل بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. يعني نترك في المسجد هذا والله شيء يفرح القلب ويفرج الصبر، يعني أنتم ما جلستم هنا مع أنكم صليتم المغرب والعشاء، كان بإمكانكم أن تصلوا إلى بيوتكم، لكن ما جلستم إلا لاستماع الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سبب نجاتنا عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا محفوظا، وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك القادر عليه. صلى الله اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ، هو العدد أجزاء بالإسلام.